لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم.